كانت تسمية ولا حسية تحتاج تستقر إلى صلة متأثرة عنها عن الموصولة مستملة على ضمير مطابق لها يسمى العاي إذا كان الموصولة هذا اسم، أما إذا كان حرف فلا يحتاج إلى كلمة. الشيخ هذا طليق محمولا، طليق هنا نكر يا شيخ وعلى تفعيل محمولا كيف تكون حالة شيخ؟ ليش ما تكون حالة؟ ليش؟ كيف؟ الجمل بعد نقرأ الصفات على معارف أخوات هذا حال في الطبيعي بعد النكرات يا مسكين نكر هنا ما هنا طريق منكرة؟ ها؟ طريق منكرة؟ بان الجملة طريق طريق نكر ولا منكرة؟ لا نكرة حس ولكن هذا وصف الجملة وقعت قبله قبله ما وقعت قبله الجملة وقعت قبله حتى ينتبه اللي بيتك لا لا محمول الشيخ يمسك طريق هذا كلامك كامل ها حرف تنبيه ذا مبتدا طريق خبره ما تحميل لنا هذا جميع حال طب حلي اول الطريق هنا معول بالمفعل فهو اي محمولة انا كنت صلي الى ما يحب خلاص نمشي هذا واضح انا ما تكلم وتفتقر كل الموصولات تسمى العاي لا خدا لا لا لا تخاف هذا واضح واضح الحال واضح والصورة إما جملة أسمع أسمع يا حبيبي والصيلة إما جملة جملة معروف في اللسان العربي لا إما جملة اسمية فعلية معروفة وأخذتها هذه الجملة التي تكون صيلة للموصول مشترك فيها أن تكون خبرية لا طلبية ولا إنسانية لا يجوز أن تقول جاء الذي يضربه ولا تعجبي لا إنسانية تكون التمني هذا والإنسان خبرية وإنسانية والترجي وهذا طلب كل واحد منها طلب قال لي ايش الفرق بين الطلب والإنسان هاي ملا قلت له الإنسان لا يطلب نعم لا الذي ليته هو صالح هذا إنسان لا يجوز لا يكون صلة للموصول إلا إذا كان خبري خبر معنى لفظية ومعنى درس بلاغة يا شيخ هو نمشي بس هو نمشي قبل اثنين البراد واضح ولا معهودة ايش تكون خبرية معهودة معهودة لله في مقام التهديد والتفخيم فيحصل إبهامها معهودة معناه معلومة عند المخاطب يعني نعم كما جاء كجاء الذي قام أبوه والمبهمة عند التفكير فغشيهم من اليم ما غشيهم ولا يجوز أن تكون إنشائية مثل بعتك ولا طلبية تضربه ولا تقربه كمان هنا فرق يا شيخ بين الإنشائية والطلبية هو هذا في سوء يقول له أفضل ولا تعجبه هذا ولا تقربه كمان إن هذا النهي وين ما شبه هاسبه الجملة المراد بها الظرف الجامع وهي ثلاثة الظرف المكاني والجر والمجروح التامان نحو الذي عندك والذي في الدار وتعلقهما في استقر محلوف ثلاثان والصفة الصريحة هي الثالثة نعم معناه الخالصة للوصية وخارجة الصفة التي عرضتها الاتجاه مثل الصاحب. فاعل هذا اسم الفاعل، اسم فاعل صفة، ولكن عرضتها الاسمية. هذا وكذلك الأفطح، الأفطح في الأصل يعني مكان المتصل، ولكن عرضتها الاسمية صار علم على على المكان الذي ينزل فيه الحج إذا نزل من الحج. واضح بلا؟ تختص بالألف واللام. 165 وتختص الألف واللام، الموصول الذي هو ألف واللام يختص بالصفة الصريحة كضارب كاسم الفاعل، ضارب اسم المفعول المضروب، وحسن صفة المشبهة، ولكن فيه خلاف. بخلاف ما غلبت عليه الإسمية كأفطح كما قلت لكم، وأجرع وطاحن وراكب، وقد توصلوا بالمضارع. الأفطح فإنه في الأصل وصف لكل مكان منبطع من الوادي، ثم غلب عليه على الأرض المتسع. وأما الأجرع فإنه في الأصل وصف لكل مكان متسع، ثم غلب على اسم الأجرع على اسم للأرض المستوية من رمل التي لا تلبث، لا تنبت شيئا، لا تنبت شيئا. وأما الصاحب فإنه في الأصل وصف للفاعل، ثم غلب على صاحب الملك. أين يا صاحب الجلالة؟ واحد. وأما راكب فإنه في الأصل وصف لكل فاعل الركوب، سواء كان مركوبه فرسا أم حمارا أم غيره، ثم غلب على راكب الكبير. راكب هذا راكب الإبلي قال نقلت هذا نقلت من الصيفة إلى أشياء العالمية. لا صار اختصت بالإبلي إلى غلب هذا الغلبية على راكب على الإبلي وراكب الإبلي دون غيره. فتوصى ثاني وقد توصل أل، وقد توصل أل بمضارع كقوله تقول الشاعر ما أنت بالحكم ترضى حكومته، أل أل ترضى أل أل بمعنى الذي. الشيخ ما تدغم هنا الترضى فيقال ما أنت بالحكم ترضى حكومته، أل ترضى حكومته ترضى. قال له كمان شدد هذا الطرد يعني زي ما تغان فجعلها يعني يحسب فيها إذا جعلها قبلية يقول الطرد ونحن نحفظها بالطرد. مش حرف الله الشمسية حرف الشمسية وكلاهما جائز، لكن راشد الحرف التاعدة من حرف الشمسية ولا القمرية. الله الطرد كيف تقرأ البيت ما أنت بالحكم إيش؟ ترضى حكومة الترضى، ولكن الترضى عجوب ايش المعنى؟ ترضى زي في الشمس ترغب. ما فهمتها شوف هذا زاده وهذا ايش بينه تزديده وهذا ايش بين الترضى والترضى؟ كل بمعنى الذي ترضى حكومته. أن هناك واو شمسية كان الشمسية ولا القمرية بمعنى الذي. لكن إذا كان أمثل قطع جعلنا قطع يعني البيت ينكسر لازم تكون 50 البيت يعني من حيث العمود يعني إذا قلنا ما يستقيم البيت إلا إذا جعلنا يعني القمة شمسية لا ينكسر ما ينكسر أبدا ما أنتظر الحكم من ترضى حكومته فين الحكم من ترضى حكومته ليس فعل تم ما في كم ها؟ ولا ينقص ذلك عند ابن مالك بالضرورة. عند ابن مالك

الأحسن مذهب البصري الصحيح، ويجوز حذف المنصوب. الآن خلصنا من المرفوع، الآن دخلنا في المنصوب. يا إخوان دخلنا في عائل الموصول، ذكر منصوبا، ويجوز حذف المنصوب إن كان، ولكن بشروط، إن كان متصلا، وأن يكون ناصبه فعل، وناصبه فعل الوصف غير صلة الألف واللام، والفعل هذا تام سن. أما إذا كان ناقصا كأن يكون خبرا كان، لا يجوز حذفه. مثل قوله تبارك وتعالى: ويعلم ما تسرون وما تعلنون. بين للعالم، بصوت هذا يا ولد، بين للعالم، علم لهم. ويعلم ما تسرون وما تعلنون. لا حسب ما يعلم وسع هذا. ما تسرون. ما مصورية. ايش وقعوا في الاعلى؟ وقدا. تدا. مصورية. ها؟ ايش؟ ايش عاد؟ تشعرون به منصوب؟ مبني. مبني على ايه؟ ها؟ مبني على السقوف اللي خمسوه. طيب. ويعلم ما تسرون، تسرون. فاعل مضارع مرفوع بإيه؟ عند سقوط النون. سقوط النون. ولما؟ لأن أفعال خمسة. وين الفاعل؟ الواو جماعة. وين العائل الآن؟ محذوف ضمير. إيه التخدير؟ سرونه. ويعلم ما تسرون، أي ما تسرونهم وما تعلنون. تمام. الشيخ زي في بعض الناس يقولون إن العائل الضمير اللي هو واو جماعة. إيه؟ العائل. قال لا يقدر إنما الضمير واو جماعة. لا يعني هذا نكاء عائد الموصول. عائد الموصول. عائد الموصول واو. واو يقول واو. كذاب. لأن العائد الواو هذا راجع إلى المخاطبين. أنفاق. قل لهم اتقوا الله. لا تقولوا في القرآن بآرائكم. لكن بما نقول هذا الذي بعث الله رسوله. إن العائد محذوف. هذا الذي لأن العائد هذا الضمير المستتر هو الراجع إلى الموصول. ما. وأما الضمير في تسيرون راجع إلى المخاطب. يا شيخ. لكن ما يجوز ما هنا يا شيخ مصدر حرفي. موصول حرفي. يعلم إصراركم. خلي هذا مثل له بأن تكون ما إحنا نقول يجوز ولا ما تجوز؟ نسأل ما نقول ما يجوز؟ لا إذا جعلته هذا ما يحتاج للعالم. أي ما يحتاج. نقول أعلم إصراركم ليس نعلم إصراركم ما يعلمكم في المعنى هذا في العربية يجوز هذا لكن ما فيها شاهد هنا أنت أعتبر لكن هل تقول لكم ما هنا حرم منصور؟ أيوه. ما إذا جعلته المنصوب حرفيا إن كان قال في ذلك اللغة أنا ما أقول في القرآن ولكن هذا الظاهر أنها اسمي ولكن نزهة اللغة يجوز ذلك ما تنصرون معناه يعلمه مسرونكم وما تعلنون ويعلمه يعني إعلانه وقوله ما الله موليكا فضل صح ما ذنه بيسا هيا أعلم الجملة هذا وأعطونا فيها الدنيا من أعلم الجملة مسجيته أعلم طبق الكتاب إن فيه عراق لا نبي ما نافي يا الله إلا لله طبق الكتاب أنا لا تقول شيء أسكت الآن أنا أعطيتك يعني مهلة واستعجب ما في زايد ما في زايد الله مولي الله موليك يا شنجتي. الله موليك فحمالنه فضل فحمالنه به فما لدى غيره نفع ولا ضر. هيهات أعجبه ما الله اسم الجلالة مبتدى هاني اسم مبتدى هاني موليكا موليكا خبر مبتدى هاني بين خبر ما جملة هاي الجملة هذا وش وين صلتهما وين صلتهما محلوم صلته ما ضيع موليك الله موليك هي صلته ما طيب وين العايد العايد محلوف واتخذه موليك هو نعم هذا الآن هي موليك وهو هذا منصوب ولا مجهول العايد المحذوف هذا مجهول بلا ضافة ولا منصوب هذا مفعول هاني مفعول هاني الموليك وين المفعول الأول يا نصر موليكا يا وضافوا إليك ولكن في محل نصر في محل جر ويجود في محل جر ونصر نعم يجود أن يترينها أقول لك الخواب الأرضية بكثة وأنه مجر بالإضافة من نوره في الفاعل ومنصوب كمان محلا لأنه مفعول الأول بنور وأما الثاني هذا ما في ما أضيف إليه نور ولذلك منصوب بالوصف هذا مفعول ثاني فضل ايش خبر فا محل شاهد طيب هذا المعنى يا شيخ هذا المعنى من الآخر ومن المأخوذ الكاف هذا هو الآخر بخلاف جاء الذي إياه وقامته ليش ما يجوز هل يجوز هناك حصير عالم ولا ما يجوز جاء الذي إياه وقامته الذي إياه وقامته ليه ما يجوز ليه الخبر لا إنه هو هذا بخلاف إذا كان منتصب منتصب أنا وقع في الإلباس هنا أو جاء الذي إنه فاضل أو كأنه جاء الذي كأنهم أسدوا هل يجوز حفظ العائل هنا في الإلباس ما يجوز ليه لغة الالتباس يا أخي أتفكر أنت أنت سمعت الزهراني هذا اتبعته لا أنا قلت في الأول لا ما تدري كان لا لأنه قال لك ابن مالك متصل في عائد متصل فخرج العائد المفصل ما هو للباس ولا الأول للباس أبدا ما في لأن الأول يا شيخ منفصل فيوهم أنه متصل في الأول الذي جاء لا أنت الذي إياه وأكرمته يجوز حذفه فضل الحذف ما فيها الباس في لبس يا شيخ الحذف أبدا يوهم أنه متصل أكرمته يوهم أنه متصل يا شيخ زي ما قال أنت بالمرة جدال عندك هذا يعني أضيعك في القواعد أنت بمالك في عائد متصل وخرج المنفصل ما قالك ما قال لك الالتباس ولا الالتباس وأنت جبت القاعدة هنا وكذلك جاء الذي كأنه أسد الناسب ليس لا أنا ما تحذف إنه وكأنه إلا شذوذا نعم يا شيخ كذا النحوي قال العلة لا أخي ما قال محمد هذا من هو الحين التصريح هذا الشيء أنا ما قال لك هذا ولو قال لك هذا الكتاب ما نتبع خلاص نترك أقول هذا الأزهر يرفع قول محمد أقول لك أنت مرة أقول لك تبغي أقول لك تضيع نفسك طيب جزاك الله خير فهمت فهم القواعد قبل أن تدل وتحكم الآن عن القواعد وأنا لنبات الذي جاء الذي قال طيب ماشي ماشي أسف الكلام جاء الذي طيب ماشي ماشي ماشي, ماشي. وكذلك جاء الذي كأنه أثر لا يجب لأنه منطوب بالحص ليس فعل لماذا قال لك فعال من متصل إن اتصل بشعر الوصل ليس بفعل ولا وصل ولا جاء الذي أنا طالبه لما لا يجب حفوه هنا جاء الذي أنا طالبه أنا طالبه لا مستحيل شوف الصورة تقدمت عكس ما تقدمها لأنها مقرون لأن اسم الفاعل هذا مقرون بأن لا يجوز حذف آخره وشذ قوله وشذ قوله من مستصيب بالهوى قوض باطك تاب اسألني بل مستفز للهوى بل مستفز للهوى محمود عاقبتي محمود عاقبتي يعني بالحركتين هذا في البيت إذا قلنا بل مستفز للهوى محمود عاقبتي ليش عرض محمود هنا لا لا تعرف لا انت طالع في الكتاب انا ما ابغى في الكتاب خلاص هذا الشيء هذا هو الذي ما عنده الكتاب طبق الكتاب ضميت وانا ضميت لا محمد الامين خلي صديقي يعني من مستفز بالهوى محمود عاقبتي من مستفز بالهوى محمود عاقبتي بالرفع بالرفع بالنصر وجه وجه عندنا يا شيخ لا مو صحيح ولا عن ألا ما تكون ما حجازية أيوة أو سلمية وهذا شنو قلت عن ولا ولكن فين العاج فين الشاهد في البيت بل مستفز الهواء هذا الشاهد المشاهد العاج ما في هذا الشاهد الشاهد في لا نحن نبغي العاي وين العاي محلوب هون والتقدر وين الفاعل اذا ها ايش هو الفاعل ايوه ايوه بعد الصيغه وين الفاعل؟ ها؟ الهوى هو الفاعل. ها؟ هو الفاعل مستفز. الهوى هو الفاعل. الذي يستفزه الهوى. ها؟ ما الذي يستفزه الهوى؟ هو هذا هو هو الفاعل. محمودة أو محمودة. على لغة بني تميم. لغته بني تميم محمود عاقبتي لغته بني جاذبين محمودة واعملوا لنا معها اعمال بس اهل الحجاز يقول ابن ماري اهل الحجاز الحاقوا بويسامة ان قدمت الا وان ما قدم ذو خبر أنت يا موسى السنة هذه تبغى تقول يعني لأن أنت ما تعبر قواعد كسر الغياب أول تكون هنا السنة هذه بالمرة ما أني أتبع ولذلك تعرف نفسك وتشوف نفسك عيني لا أبدا ما كنت تعرف أبدا فاهم تمام حتى أنت فاهم ضيع ضيع ضيع أحمد الرجل لكن السنة هذه ترى هذه كل زاعم وحتى العملية في صحبه وحسب المصروف وحسب المصروف الشيء الكثير وكذلك وحسب منصوب الفعل كثير ومنصوب الوصف القديم هذا يرد على ابن مالك لأن ابن مالك أطلق على والحسب عنده اسم موجود بعائد من قصيم وينتصب بفعل المحسين كما النجوح ويجوز الآن دخلنا في عائد المجرور ويجوز حسب المجرور بلا ضرف يجوز حسب العائد المنصوب المجرور بلا ضرف